ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ما أجمل المصاحف في أيدي الناس، ما أجمل المصاحف في أيدي الناس. إنني أسعد جدا حين أرى كل الناس يفتحون كتاب الله، وحين يتساءل كل الناس قرأت كم جزء، وصلت للجزء الكام. هذه نفسية جميلة، هذا تنافس ممدوح، ولكن خذ منه نية أن تعيش طيلة حياتك مع القرآن، ولا تجعل حظك مع القرآن موسميا ولا قليلا ولا نادرا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بالله عليك قل لي كم تصبر على رسالة على هاتفك من الوقت لا تقرأها. إن كلام الله ليس كرسائل الناس، إنه رسالة الله رب العالمين، رسالة الله رب العالمين. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن القرآن دواء. كل البعيدين عن القرآن مرضى، كل البعيدين عن القرآن قتلى، كل البعيدين عن القرآن في غفلة المرض والحزن والغم. والسعادة الحقيقية في كتاب الله وفي كلام الله. افتح المصحف، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. القرآن فيه حكايتك، فيه ذكركم، فيه علو شأنكم. افتح المصحف وانوي أن تعيش معه طيلة حياتك، فإنك ستجد فيه في كل يوم وليلة قصة، قصة تعيشها، وحالة تعيشها، ودواء تحتاجه، وحل لكل مشكلة. انوي من الآن أنك لن تهجر القرآن، وقل للذي تكلم بالقرآن جل جلاله: إليك أتيت كلما ناديت.